فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحة او هدهان وكلاة دقيستان مركا لغتاقو هبين لمدى سبتدا ايسو قليسو عاو ونخوض بدا برنامج كاتكو مقليسان وحاكم دا دقال قصارو السببي او لغو خاضي عيدا مدى جبلان او كدعي دولايت كما قلضا كسمايو نين اي قفاشين عيدا كبروندي كدبنا اي جردلين وغانا تاقين ميد اهان وقو رمي دا عدا الفرقان دور سعوتا إنك بدن طبان عشو أو لو قبتاي راقا كاترسان مكتبك ديوان كالزكواتك أو لايدا إسلاميقا أهباي قضو بداسيه إيو حبنتي لوح قرآن كأو كلاقان أياد كل أجيس دونتان برنامشك ومركالي اللوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو اسنين تضبط بشد القعدة سند كون أفر بقل أفرتن إيا سدح ده هجريقة وفقسن نشانت بشالحاد سند لبدا كون إيا لبيا لباتنك إي ميلاديقة قضبك أقوهر أي برنامج كرة وحاونا قونا يا عيدا مدى مجاهدين تأل الشباب أي دقال علوسكو قادي عيدا ما كترسن مامولك جبلان حلي أي مريين دولايت كما قال ذاك اسمايو دقال كاسي وحاوكو انتي هل أسكري وحاناكو داو عمي أسكري كاليه وكترسن مامولك جبلان فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. إذا عد إسلامي قهر الفرقان يضل سعطان وحن قيباه رتلاب سنين برنامج كالروحة مركان كسو دوادا حلقة الطلباتن إيشانات إيحو بنتي روح قرآن كأوكو لقن فضيلة الشيخ نور معلين عبد الرحمن أي نوسو جيدين أي إيه لغي سيهبون. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم مركوهم، فلولا مي إذ جاءهم بأسنا باسكين مركوهم دي تضرعوا مي الله يسولوا لك مرة دي أركان إن وحي أي جيستين وعلا يتكالين إن أبال كودي باللويس أو موغضه وحيا إن يتضرعاني الله أقول الله بتاني الله يسلو لك ميّن ولكن غسط قلوبهم قلوب توضع إياه إن قلتو غلف سناتي وحبيّر تجلع سمكل حالكاس مركا يمرعيان وزيّن لهم الشيطان وشيطان كي أغرحيي ما كانوا يعملون وحيا حين يشغيانو إن الله كفرتان ويتلذي الذي ذا أي الشقادي عذابك يكون الداستان أي حلقة كسيئة بقالة أهدنا وعيكو جرتا سورة الأنعام وأنا درسي أن نهر يالو أنهم أين روحنا ونقول لغنا دي الله دانا وأنا درسي كميدة دروس تينتي حانا أحيد قرآن القرآن كذا وحيد القرآن كيقول لغن سندنا كما هرتو قفكونا إسكتشوك ما يمالي حدونا الحق روحن بعد دلك أيو روح أياه كونا دغمايا وين حق دوحو كدغمو هذيك لبهت الايو دوحو كدغمو ايد مرك الله وحوغ ورما يا ددكي الله يدك غلين الله سبحانه وتعالى هدي ايد لغا غلو وحو جعل يا ادوميش اني اسو نقدان اي ابليس كهرا عدوغاس إلا الله سبحانه وتعالى رحمته سابضاً عدوغاس تدك دبقالي إني كسو نقضان إيو جعليها حالي حدي مركز تاقو جعليها وحقا عيرا وحقو دفاها أول دنسيها وحقا أول دنسيها وعذاب الدنيا الحنونية محورها بقالي إني لا ورحا حقين لك هيا لبكان وحقي حقو كيمي أي رهدان إيدان على كجلنا وسببه الله يكون غضب المركز. سيادة لو كير ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس نبي وحور صلى الله عليه وسلم على إن في الجسد مضغة جرك وعكوجر عته لبا إذا صلحت مركي ونكسناته صلح الجسد كله جرك ودواء ونكسناته معين كو ونكسناته إيماء عمل صالح والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وإذا فسد المركي هلا وذنه فسد الجسد كله جركو نوى هلا به ألا وهي القلب معيكو هلا وذا كفر يا شرك يا جحود ظهر الفساد في البر والبحر ما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين شرك قاسي وكفر قاسي هلا وذا قلبي ومرك خفك دو في عناده حبنا كلا ويراعان حدو هلا بنه وهدبه حبنا كلا ويراعايا مركا الله وحوليها وقلوب تودي قلف سنة تيجير كورنا نحونا غا مركاس بابا وزيان اللهم هو سوح أقر في الشيطان ما شيء كانوا هن يعملون يشقيا قفك هدي أو سن درين بقلين وروحان أتقوص عطا وهدبه إنا اسكفي رسا هدونا دهين بواو دمات وشيطان كتب جعليها وا الله مركز عليه وزيان له مشاهدان وعماله وحد ركتو هذا قال هذا وح أغرحيها إيه قال هذا كوي في دنيسي ما أنت كوا دهي يقوى مسلمة كنتن يتدبد الدولة دوت إعداه يسمار الدستور النقر وحي الرحمن اللي إيه أبو ري البرقس كست وبانايين إيه وحي هستان رنسيين يكال لعذاني دستور وبليس شاهدان أمي رسي دساتي غرته أسي كو قالوا بين إبر الله يقوى فرتنتاس وكوان كوان وادوا داي هبل اما وحو نقدي مارتيا رئيس او مدح نينكا او هوغانكا او خليبانادا بارلمانكا وقولست اسحاب الريده وا هوغيي مخاي لحو نقدي حزب شيدان وهدبا خبن كان نقدي اما هوغان كان نقدي مدحو نقدي الا ان حزب شيدان هم الخاسرون سوما امر وا هوغ مدحوينو كوغولست اسحاب الريده خاويا وحزب شيدان نقراسو مدحويا الله سبحانه وتعالى خسارة إني كذب بيان وشيء أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وهو أقول حيا تذبذون ما أنتوا على الحقيقة اللي الله كجوا أرجع سوا خس وركجوا يا أمتي أنا وحي خير بس وحي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مركا إن الله سبحانه وتعالى سلول دكتور إبليس إنه أساء اللعب إيسك سنتاجي أذن راعين لعنادة كل عذينك وقلعين عليك ولا سيمنتاه أي مستقبل أقونا بعد الموت كفكر والله سبحانه وتعالى وعليه سنت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشا في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم nin ay qafashin ciidanka Burundi kadibna ay jiradileen ugana tageen meed ahaan ayaa waxa wareystay wariyeena Abdullah Yasin Jaamac oo dhawaan tagay deegaanka Eelbaraf ee Shabeelaha dhexe Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Magacaagu waa Masar Farax Yusuf Arif Farax Yusuf Arif ku soo dhawayd Cadde Islaamiga Al Furqan bal halka aad joogto iyo waxa aad ka cabaneysaa Eelbaraf aan joogaa aniga agagaarkiisan joogaa deegaanka Eelbaraf aan ahay ayadama shisheeye habeen gurigii uu soo weeraray 15 saacahay igu yimideen oo yeeyeen ciidamadaas ciidanka Burundi hay guriga xagee ku yalla guriga beledka beledka Albarfa qadka dhinac bari ka xaga oo magaalada geeskeeda ha magaalada geeskeeda si waan habeenki waa ka gambadhay waa waaga ay korbay kooga socday dhufeesiga kor galeen hadii waga bari dhufeesiga kor galeen hadii dhufeesiga kor galeen waxa siri xabada meesha laga bilaabay amad baxdahood ka kuda oradku waa gafa ka waayo olan lug ka ahay lug tabaan ka ahay on lug ma laay oradku waa kafa ka waayay qabteen jiis baa taa masan nabar waxba jugba ka gaadhay markaas jiis miy baaburanka soo dhaca hadda ka hor asaasinta waxa gaaray asaasinta ka hor dikarin ama jugdhow baa masan waa mid hore oo baaburka 4 sano waa laga jugaa ka soo way qafteen 4 xabanahan 3 laba anagu waxay ahday cilmi hada oo qaan gaara ahday halna odada oo ahay 4tan isku kaan xaraabeen waxa way meelay nakiisteen ciidan dhabar jibina aan nagala tagay kista karna waxa loo diray xirooyinka biladka loo diray oo waa xirooyinka 7 iyo kor lagu xasuuqay ee ciidamada kale ee Burundi ha loo diray safiya dhabar jibintii aday maragta kista biladki gashay oo maragta ay ku haysay qaysa way yaqaanay anka markaas tumo nagula bilaabay oo dilow oo garaacid garaacid aan ula bilaabay garaacid markii la qabtay koowaad ee maxalli maxaydan weydiyeen waxay yiriin waxa tiin kulli ol shabab baad yitriin waxa way meeshan gaalada Burundi lagu dilay idiga waxa dilay oo maragta adiga way yiriin shababaad ka madax tahay adiga kulli anay leeyin suwaan waxaan anay gurigurigan jooga waxa way gurigan iska leeyahay shabab no waxa way aniga ma ihi runtad ma hadoo adigu al shabab ma ka tirsan tahay aniga muslimiinta waxaan ahay maragta muslimiinta deegaantan ahay oo laakin askari al shabab ka tirsan ma tii askari sima aniga safiyana marka waxa way sidaas ay u qabteen aniga wiji sunnadeeda iyo maragta waxay u ekeeday dadka muslimiinta oo wanaagsan ay u ekeeday kan waa shabka hoban oo na layri saddexda kale oo labada wiilo dhalinyarada iyo adagana maxay ku yiraahdeen adagana waxay yiriin adagana waxa way adagana walaal lagu arkay korkii saafir lagu arkay walaal nambar ugu yiliin waxay yiriin adiga waxa way sidaasad maragta weerarkiyad ku jirtay ba oo weerarkii hore nugula soo oo weerarayaad ku jirtay yiriin maxay ahay waxyaabaha markaa odaga dushisa ku yiliin markiisa nambar oo ka soo dhadhashay ku yiloo daawo ay ku taaltaalay daawo ka muuqato safiican oo nambar oo jirra caadi ah ha jirra caadi ah safiican ay wiilashan adiga wiilal yar ee hal waxa way indhihiisa baa gudgud ku jiray waxay yiriin adiga mujaahidaata safiican hal nawa yaray asiga lama tabankii kale waa adkiisa waa sidii lay dilay hadii lay qaraacayo ay la gaalada isugu tagtay 4 nin isugu tagtay 3 nin horeyga calaysa halna u shilo dhiibay ay hadii hal ku dal kale loo dhiibay ay waa yabi wuxuu siin naftu waa ka bixirabtaa marka adiga waa lagu xajaa wees qaadi anigu xabada laga daba riday waa ilaahay waa gifsi uu qarare suwa ki kale tawlax muharaatiya mugiya ulama marin ilaahay naxariisii anigu da'yar oo ahay waa qangaan qangaarin oo ahay adoogi adoga waa xogay way garoonay laakin aniga waxa way saayda miy dhimasho liiga tagay wuxuu hasta ka xaraqeen goor dambe oo ciidamada sheeg goobta ka tageen goobta laga soo qaaday hadii biladki laga keenay dadkii oo biladki laga soo waday oo leeso keenay dadkii mahya laga qaaday kidii markaas ama laga qaaday diimihiya ciidankii dadkii lay dhaxdhigay oo la soo qabtay lay dhaxdhigay dadkii markii lay fasaxay laga soo qaaday mishi dadkii aan lagu dhaxdhigay maxay yihiin dadkii Soomaaliyeed biladki laga soo qabtay macnaheedu dadkii lay soo qafaaleen haddii badana laga soo qafaalay biladki oo waxna maraytay ku soo qodqodeen dadkii laga dilay la fuuri ku soo qodqodeen waxna maraytay wax soo umsaari waxna soo tumeen laakiin hadda wax oo maraytay tabaan biladki kama keenin ee dadkii kala ma la soo garaacayagan walla soo qaraacay laakiin sida aniga iyo mid lamid ah oo aniga dhimasho la iga tagay ma aheyn dad socdo lugisa ku socdo waxay marka la daa dhimasho la iga tagay macnaha ma muddo dheer baa lagu qaraacay 2 saacadood la qaraacay 2 saacadood waxa lagu bilaabay 5 saac iyo walaal adiga marka saacadana isla saacadda u lahayd jibshee adiga oo aniga 8 saac malaha sana dadkii oo la iga kibirad kala keenay la kor keenay marka inta u dhaxayso lagu qaraacay inta soo la qaraacay dhimasho la iga tagay maxay ahaayeen wax lagu qaraacay marka ulceenka 2 ulood waxay ahaayeen adagu oo watay oo dhul dhibaya iyo ulbakoora ka bacdi u leh hadii la adeenne manqari wateen waxay soo fashin geedi meela ku yilay ay soo fashiyeen oo cagaar ay oo xoogganay oo xul ku irgli jireen daaqsa jireen ay ulo waawin ka soo goosteen ulo waawin ka soo goosteen suwaan olehiya si leeyu bab dhibay gacmoora ku daaleen hadii ku daaleen waa dhintay yiriin afka indhaha ciidiga xareen markaas ilaahay maanta dadkii kale oo bilad kale soo qabtay keenay markaas dadkii dad fiyaaba ku jiray oo xoog u leh mihi laga qaaday suwaan markii hadii oraadu dhacdayna la fasaax ayadana hore lay qaaday bridge lay qaaday marka iyagu waxa islaani kan uu dhintay uu dhintay islaayeen marka dadkii goormay fasaxeen dadkii oraad markii dhacday fasaxeen fudhciisay ku baxayeen ay fasaxeen suwaan markaas ay mushi liga qaaday alxamdulillaah ilaahay marka adigu markii ay meedahankaaga tagayeen macna miyad ogal beer waan suuxay nafta hunguriyaha soo gasho nafta waa horajo u baxwayso oo dhimasho aniga nafta aniga dhimasho isku tiriyay oo waan nolaa isma dhilayn nafti fi adiga on waqti kulaylna waa ahday biya ma haysatid ulle lagu wada aniga markta waxa way kana way hadan meel aan ka nuxsiin oo meel walba aan ka nuxsiin oo saas ugu dhintay dhayn marka laakin aniga hadii oo martaan lay xaqaaday ee biya laysi waa soo naf naqayo adiga goormeed ogaal toosa yeelata marka waxaan ogaal qadii biladka lay keeno lay duray oo lay qubeyo lay wax laga waxeyo adiga dhiig laygu duray xanuun baabiye laygu duray markaas ka bacdi aan dadkii kale aqoonsaday oo istiri meeshan goorma timid subaxdi dambe tawaa caawadii waa dadku waa kala habawiyey qof isu timaayso ma lahayn ilaa habeenkii ogaal ma lahayn habeenkii meel iska ilay ogaal ma lahayn sida lay sheegay mahay subaxdi baa laga mooto laga qaaday biladka leegiyo iyadoo lay xanuun babiya laygu duray iyadoo lay qubayahay markaas aan dhaha kala qaaday markaas aan dadkii qubayahay aan arkay oo subaxdi dambe oo subaxdi dambe 2 saac aniga waxaan leeyahay wixii ay maartay ii tir karaan oo cabasho aniga ii yuwadin waa u baahanahay oo maartay haday ay gacan si karaan waa u baahanahay oo nin tabaaleysan oo Soomaaliya oo maragta dibanana aniga suwanaks marka dii wax ay gal karaan waa u baahanahay hadii ay maragta anahan kale aan sheegay hadii wax ay qofta dii gacan ku si karto waa loo baahanyahay aniga nin tabaaleysan istaawi karaan ah oo aan xamar waxaad u aad weysay iyo dhaqtar inaadan qarash kugu filan hays ha baabuurka iska bixin karo ilaahay ha ku caafiyo tusi bal ameeraha nambaradu kaga yeelan hadal raali ah imika waxaan doonayaa inaan eego bal ameeraha nambaradu kaga yeelan shirkiisa shaatiga buu yar aan ayo manaynaya halkan dhabarka qaar ka dambe meelo go'ay oo u shigoysay ku taala fanta nambar ah xaqiiqda waa wax laga xumaado xayalada ciidanka shay u geystaan ka muuqda allah waxaan kaga rajaynaynaa inuu ku caafiyo fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama li dinin azim huwa as-sami li dinin azim dowr socotay in ka badan 10 cisho ayaa loo qabtay raga ka shaqeeya maktabka diiwaanka zakawaadka ee wilayada islaamiga ah bay dowrada waxaa lagu qaatay duruus ku saabsan kombiyuutarka iyo qaabka loo adeegsado marka wax lagu diiwaan gelinayo iyo marka wax lagu xisaabinayo duruustaasi marka laga yimaado waxaa dowrada lagu qaatay duruus kale oo sharci ah waliga wilayada islaamiga ah bay sheekh xamza abu jaafar oo gabagabadii munaasabadda ka soo qayb galay ayaa kelimad ka jeediyay munaasabadda lagu soo xiray dowrada الحمد لله القائل في كتابه العزيز خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم والصلاة والسلام على رسول الله القائل بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه ما بعد اخواني جزاكم الله خيرا مركان كوريت الله سبحانه وتعالى نابوري ان ما هنغان نسي نعمه ينفر بدن ونحن كوبا كورن ايديدان قيمه بدن وقالي ان اه بعد الحمد لله سبحانه وتعالى ان سغار مي فدي مكتب ديوان الزكاه حركه الشباب المجاهدين انا ما هنغو ان او رنتي ركني او اركانت الاسلام كومده اركانت الاسلام كتيغن اي كومده انتيغن xaqiijintii si hirgelintis sagaar ee maktabka walaayada oo maktabka diiwaanka zakada oo walaayada oo walaalka hoggaanka ahay oo de kullay dowradan iyo ani qabsoonta iyo macallimiin ani lan hela iyo waqtiga lan ka tala gali iyo aalada lan ka tala gali iyo khadamaadka lan ka tala gali intaba is wargeli iska day way laha jazaakum allah khayran dhamaatiin iyo ardayda ku faa'iideysatay macallimiintii runtii ilaahay subhanahu wa ta'ala abaal shuhi badiya iskaday dowradan in aad iyo aad ardayda ku faa'iideeyaan iyo waqtiga aadan yiri imkaniyadkani aad iyo aadan yirin aan xilligalna xilla isku adag ay aan runtii iskadeeyeen in ardayda aad iyo aad walaaga tabartay aan faa'iideeyaan aan ikhwani fillahi marka zakada waa rugni min arkaan alislam saas daraadiya inii soo ogaatan way caamilinta zakada iska sheegayay dad aan teegan inii ayin hirgelinta rugnigaasi qofka hooba amalkiisu goobada waa amal rutiini ah oo aan idaarada leey ku fadahay tusan qaadada dhabaatadii walad cibaado waa hirgelinta rugnigaasi dadka aan teegan oo aan surin oo amarkii ilaahay rabbaniga haye qaadadii khud min amwalihim ha ku aruriyahay qaadadii ha aruriyahay galanti dhiibo fadhiixa ka samahay ama hooba dhiib la arana dhiibahay dadkaasi may buu ahmay in teegin rugni min arkaan alislam kumada hirgelintiisa xaqiijintiisa teegin marka walaa uu ka horreeyto una ka jarno waa cibaado cibaado waa taasi marka may lan baahanyi dadka amalinta maktabka ka shaqeeyo una dareeman in cibaado ka dhax jiraan saas daraadiyay may lan ku maramaana al ikhlas walaa cibaado aan baahanayto al ikhlas may lan ku maramaana in rasuulka lan ka deeyda alayhi salatu wasalam may lan ku maramaana in cibaado ada ka jarta in qalbiga ka saaf gareeyto markasta xasuusnaad markasta xasuusnaad tan la koofada hay xaqabay shileedey kin kunagan fala budda min dhalik طيب ان وحيابها لنين كباهن يمرك ما يكون مضاح هذه زكادك اساسا حلوه حلو نول هاتو امر اقال لعك هاتو حلوه حلو قاسي وحيابها انباهن او انك مهم سنك ما يكون مضاحا لما عنصر ان يقف كلكو هال حفظ يوشا مرك لكو هذا ايها حري يوشا ايها يوشا القوة والامانة القوة لنك اني ابود لي لن ابود لأني اي حديثك هذا شيخ أخياي نبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وسي خير بدن إلهي أكتسن لك جيلي لك كجيلا بدن يواي معنا مارك إلهي أكتسن لك كجيلا بدن هذا وأنا خير بدن هذا وكان كالك خير بدن هذا لما دا سي صفة ميك كسب دي إيمانك وذاقا لما دا صفة لكن ميشين يا القوة القوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ما رقصه إيمانك وذو وذاقا لكن الخيرية والمحبة الزائدة محبة ديرقاء لأن اسم التفضيل أحبك أساسا اسم التفضيل محبة ديرقاء إيه خير ذن اسم التفضيل لما ذا سيء ديراتك أو مؤمنك الضعيف كهاي إن هاي سنة سببتك كويت ما يبواها القوة ما يلك كباهن يمركن قوة في التدبير maamulka ee agaasimka ee kala qaabaynta riga kala darawsho mutabaaciintiyo in muraaqabadiyo in abood kaliye qowda meelan xadiidka tilmaamahay lan weyno guriga han ku galo kornaba dadka laanka anka caatiisan hobi anka dadkan ka caatiisan anka naxibsan haye laakin abooda xadiidka sheegawna leey hada huwa alqawi hada huwa alqawi marka quwwatu fi tadbir may kala lan ku baahin quwwatu fi alazima go'aanka soo gaadada uu inii xog iyo obad kaliye go'aanka qaadada bariye ku nagadi ku kala qaadada geesha ku nagade ku kala qaadada tasaadamat azaimuhu go'aamidiisa iskhorkay isku horkooyeen isdumiyeen kaba koo ku dabashaani hoolis lan socda samay hoolis ah lan socda sam go'aanka qaaday dadka shal dari ku nagade hanagada hatana go'aanka kala qaaday shal dari ku nagade hanagada ماي بواه جوجوج ميل روغ ما ماي لونكو باهي ماركا قوه في العزيمه عزيمه دا ماي دياسه عزيمه ماي لاقاداي ماركي فكر بدن لشينا شوره يو ودا تشي لشينا ان هوب دغدغن هاينا معنا قرار دغدغن قاد لهوبن هاين شوره يو ودا تشي يو ماي لا راي اسا ان فكر ان تحليل روكروغيد ماركاسي كديبا ماي كوياسا عزيمه دا ماركاسا كويس عزيمه داس ماركا ماي لن باهي اني اسم ميل مري لنكاسي هوب غوانك اسم ميل مري أبو ذلي هذا هو القوي هو قال أنشئ بيل مري كورنان فليس بقوي تسيب الشيء لما ذو بس لسوء عن ما ما يلونكو باهن أبو ذلونكو باهن قوة في الأعمال شقذ أسوق وبضو إنه أبو ذكلي شقذ أسوق وبضو ما يأها أن ما يلوكو يابي بقول غوفني أذا اللي حساب تنت بقول كلم متابعي تدبق لهم مراقبي حسابات يعني أذا شل دي جيدو شل ميزان وشقائيو may buuha iyo iyo roor iyo xaqabay iyo may buuha kan lix xisaabtan in kan muraaqabay in kan daba galway كل ذلك ما ينباهني قوة وبذاء ينباهني وي ما يلنكو باهني مركا قوة في حفظ الأسرار أنت سيدا با قوة ذا حقالاس وبذاء حقالاس إيو وحيا بك لأونا هنكو بكر انصر كلا ما ظلنكو باهني لنك عمل كنك شقيو أما عاملك زكادك شقيو ما يبواها الأمانة أو الأمين أن يكون أمينا متصفا بالأمانة أني أمين نجده أني لن أمانك صفي سنجده أني لن أمانك صفي سنجده الفاضس أمين مركم ما لن استعمالي لنك المتصف بحفظ الأمانة لنك أمانة ذا العالي مركم ما ين خير بدن لن مكتب كنك الشقي ما ين خير بدن القوي الأمين كاس أنك خير بدن وأمين ما أني لك صفه ولنباهن ما يكون مضاها أني حول جاسيس ذي إله سبحانه وتعالى نرفضه وننقذنا حروريوشو شانوشو إبيوشو انتبه جزاكم الله خير مركا مين إله سبحانه وتعالى كرجة يعني أن أبا المرين وين ميلن باهن يعني أتكيس إدرقات يلوال ده ميلن باهن يعني دروستي حتى لبرضاي تطبيق مركا قابط إيو لسادة شقضة مركا لسادة أنا لا تطبيقي أنت كون بيدر كميل سوق طور بوغل لننقنا كنا لا تطبيقي لا تطبيقي عمل رسمي إلك والا ما دام وقت قالي جهود قالي معلمين وقت كوكو باهي ان قلبي الا لها قدي جرن وهكذا يسين وقت سين هو قالي مركا اني لكوال والتوصلن كشقي عمل ميدانك يو لكو ارغو شقدي غوبتي لكو ارغايو وانا ساس رجان ان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا ايديدا سين كما هدنغه ايدان ان كفرحسن رنتي انا حقو قيب قال دوردان اختتامش جزاكم الله خيرا تاسس وقب قبايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته qaar kamida ardaydi dowladda loo soo xiray ayaa iyaguna ka sheekay waxyaabihii ay ku qaateen dowladda Ilaahay baa mahad iskale Ilaahay nimcooyin faran badan ugu galeystay nimcada Islaam yaa mahad iskale meeshan bishii Shawaal 18-keedii baan iimaanay 9 qof baan ka koobnayn maxaan markaan iimaaneynay Ilaahay baa ku maasarada maanta waxna waa ku qoran kara waxna waa ka akhrin kara ilaahkuma qaadatay waxaan waa ku xisaabin kara maadooyinkiisana waa iska farabadan yahay laakiin wax badan baan ka fahanay ilaahay baa ku mahadsan hadda ilaahay baa askale mahad labaad dadkii dowladda soo qalqalay oo dowladan soo abaabulay mahad labaad askale mahad saddexaad wadaadadii oo noo dhigayay duruusta iyo macallimiinta nadi aadna wax noo fahansiyay muddaduna iska gaabnayd oo muddo 12 bari ahayd shalay meeshan boonooyin baan ku duwaagelinay walba saddex boono oo midibo ay konton baal ka koobantaa ayaan ku duwaagelinay oo qof walba 150 habo boono aan ku duwaagelinay shalay ma aanan aqoon ma aanan fahansanayn macallimiintii saas wax noo fahansiiseen oo ku mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا مرن يدن محد نغان محد بدن أولين كوبكرن يا إلهي سبحانه وتعالى يا أن محد نغان إلهي سبحانه وتعالى نعموين بدن نينك مرن نعمي قلت بدن نينكالي horey iyo hadba ya aan mahadnagaan ilaahi mahadiiski dib ma aan mahadnagaan madaxdi ramoon oo dhan si aan fududaato siiska gal galiyay marana iska siiska aadi xafladan quruxda badan wanaagun sharaftoon ka dhidi ilaasu ku deeras u heerkun hooluu maragnaada juhdi badan giliyan hamin iyo geey maragnaada waa ka soo juhdi shoo maragnaada lambe jibaareen ya maragnaada ilaahi mahadiis baadisha ya aan mahadiyan خير شو الله بدي يا معلمين تيتان هو ما رنا هذا إد ما رنا هذا فائدة بدن ما رنا هذا أنت أمك هل إلهي فضل شيء أنون ما رنا هذا أرد هذا ليش يا قوي أنا هاين كل ما رنا إسلامك دفعوين بدن صدق ما رنا هذا لسين شاقي هو ما رنا هذا شق يا هايتو شق ذي بهايتو أو أهل الحساب يا جران دفعوين كي دفعكم مدى ومركم يا أنا aaladan asan jeedan marana tan elektroniga ya marana antanani baray inta mayna ni baray he wal hordan uun goron oo farabada oo ii kumadeeyin kumbiyeterkan laakiin ani marana aalad gudad ay kasan laakiin gudashii si uu ku hayn geekana marana dad tadawur wiin oo marana hormar wiin oo noonka deernan dadweli maaran muhiimad iyo kulub ha kor yaana maaranada kulli ilaahay subhanahu wa ta'ala maaranada yaana kama hadsan kombiyuutarkaas iyo xisaabooyinkaas iyo maaranada maadooyin fara badan ya maaranada intay ka gaadani geekana may baab roognaha xafladdi wanaagga si u badanayti maaranada duru maaranada durusti socota iyo dooradi socota xaflad leen dhiki oo maaranada quraxda ka dhigayta tan san araga haytana ilaahay aan kama hadiyan anti soo qal galin ilaahay maaranada miisaan shu xasanaad ka maaranada qiyaamahiin ka daro taan usku hoogaabiyo jazaakum allah khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله سلام كذب إلهي مهد اسكلا مهد إذل الأمان إلهي اسكلا عليه نما كانسي دولاتك دولة افتتاحك عليه نما كانسي مهد اسكلا عليه أدن نما كانسي اختتام كان نبدا في عون قدير تسي مهد اسكلا nooyal kala duwan oo laga baraday naba kamid ah aaladda casriga ah oo hanka la adeegsadeysha oo kamid ah oo hanka casriga ah oo sub la dareerto waxaaba khaaska iyo waxyaaba caamka loo adeegsadeysha awalan sidii hore walaalaha aan shaageen kombiyuutarka oo aqoon muulun si aalad ahaan umad weyd iska arkanay laakiin gudah aqoon muulun ilaahay ma hadlay hanka aaladdu wal alwali oo sifin oo sig adeegsadkana hadii naqato xisaabaad hadina gato alhamdulillah rabbil alamin gudaha program kale hadii aan ka baahana dhan walba soo adeegsadkan mahadan ilaahay askale alhamdulillah hadin gudaha degdeg indigo computer gudaha walaan ka baraneen meebo kamid aga computerka isku gudbiina meebo kamid aga qaalada wal salaad xisaabo office kaler usub qaybas badan hadana gaar ahaaneed excel alhamdulillah ma baabna ka baraniya sida wal soo loonka xisaaba adeenaga ta xisaabaadka 4 tis qaybood iyo boqoliyada swedet excel ka gudaysa wal soo xisaabaadkan kulufo oo qaybi kajar lagu daray iyo boqoliyada wa alhamdulillah ilaahay ma had iskale aan ma baasay gabaasha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mid kamid culimadii ka soo qayb gashay gabagabada dowrada ayaa isna ka hadlay munaasabada alhamdulillah rabbil alamin الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا نوم حضيننا مركو قهر ريسا ونقام تيستي إنان محضينه الله يا نوم حضيننا ثم بعد الله سبحانه وتعالى waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan mujaahidiinta meel kasto ay joogaanba gaar ahaan mujaahidiinta bariga Afrika oo halka aan joognaa iyo hoggaankooda Sheekh Cabdi Cabeeda xifidahu Allah Ta'ala gaar ahaan walaayada waxaan joognaa bay waligeeda Sheekh Hamza Abu Jaafar dhammaan hoggaankaasi guud ee kan walaayadaba akhyaarta garab taagan ee makaasibta kala duwan ka shaqeynaysa oo uu ka mid yahay kan zakawaadku uu ka mid yahay dhammaan ragga ka shaqeeya waxaan leenahay jazaakumullahu khayran runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta in halkaani dad la baray kombiyuutarkaasi oo caalam maanta jiro oo tiknoolajiyada dhankeeda tiqaniyada dhankeeda ah oo caalam oo dhan iska noqday maanta reg si gaara u soo bartay dowro maanta in loo soo xiraayo runtii aad baan ugu faraxsanahay alla wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim alla subxaanahu wa tacaala wax walba noo diyaariyey oo dhulkaasuuna keenay cibaadu noo abuurtay wax allaal waxaan adeegsan lahayn wuu noo sakhiray caqli buuna siiyey indhuuna siiyey dheguuna siiyey gacmi iyo aan wax ku qabsano luga aan ku socono ayuuna sii markaasuu maado kasta noo diyaariyey wax allaal waxaan ka faa'iideysan lahayn ayuu noo diyaariyey markaasuu na baray cilmi aanan la dhalanin ayuuna baray alle subxaanahu wa tacaala marka cilmiga shareecada sida uu yahay dhaxalkii ambiyada oo ambiyada laga dhaxalay cilmigan tajriibiga hadda lagu magacaabo mase technology ha la yiraahdo mase nooc kale ha lagu sheege cilmigan bani aadanka ka wada dhaxeeyo isagana waa dhaxalkii ambiyadoon ambiyadoon baa laga dhaxalay wixii maanta wax anfacayo wixii ambiyada laga bartay un baa la tadawiiriyey matalan haddaan soo qaadano nabiyullaahi aadam calayhi salaam markuu alla abuurahay wuxuu yidhi wacallama aadama alasmaa'a kullaha magacyada oo dhan baa la baray subxaana wa tacaala halkaas waxaad ka dareemaysaa aayadda wacallama aadama alasmaa'a kullaha jumladaas iyo inta ka dambeyso qisadaa ku saabsan oo dhan waxaad ka dareemaysaa magac mujarade may ahayn waxa aadam la baray calayhi salaam oo waxaa la baray wixii noola ahaa wixii dhulkii dhagaxaantii dhirtii wixii oo dhanba magacyadoo inta la baray ayaa mid walba macnaha uu leeyahay iyo waxuu gala iyo waxuu dhiba iyo waxa looga faa'iideysan karay iyo waxaan looga faa'iideysan karin macnihii baa la socda magaca keliya mujarade ma ahan markaasa malaa'igtii markii loo bandhigayna ay tii garan waayeen markii dambena dee waa tii uu isagii sharaxay marka halkaas waxaad ka dareemaysaa waxaan ku saabsan ashyaada kala duwan ee la adeegsado iyo mawaadan kala duwan oo dhulka ilaahay geliyay oo ku beeray iyo khayraadka kala duwan oo laga soo saarta iyo macdantaasi iyo waxaan kala duwanoo bani aadanka maanta istikdaamo adeegsado ay birta ka mid tahay aadam wixii la baray unbay soo gelahayaan wacallama aadama alasmaa'a kullaha bay soo gelahayaan kullaha baa lagu sii tawkiidiyey ba halkaa unbay soo gelahayaan wixii unbaa lasii tadwiiriyey almuminu alqawiyu khayru axabu ila allahi min almumin aldaciif wa fii kullin khayr muminka qawiga wuxuu ka khayr badan yahay lagana jecel yahay kan daciifka ah mumin maadaama uu yahay ruuxu wilbana khayr baa ku sugan naftaydii nafta walaalaha waxaan ku guubaabinahayaa oo aan ku baraarujinahayaa wax allaal wixii na anfacayo maanta macno nooleh waa inaan juhdii dadaal ku bixinaa si aan ugu maaranno acdaa'ullah cadowga ilaahay gaalada saan ugu maaranno aan u noqono dad isku filan oo waxay haystaan iyo waxay garanhayaan ku deeqtoomo cadowga ilaahay ka deeqtoomay saan u noqono wajazaakum allahu khayra wa billahi tawfiq فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaanna waa iga intaa barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.